Thank you.

هات الرسول من تاني بيه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله اللي بضاع علينا، والله اللي بضاع علينا الساعه. الله Yeah. Oh! يا ايها الذين امنوا Oh,